يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال نزل يعني في باب الحجر، والحجر قلنا يكون على سبعة من الأشخاص. ولما جرى بكلامه ذكر الولي تكلم عليه بقوله والولي على المحجور، الولي على المحجور بصغير أو سفيه. الولي هو الآب، يحذر الولد الصغير في ماله صغير أو سفيه. السفيه هو الذي ما يعرفش يتصرف ويصرف ماله في الشهوات وفي الكماليات، هذا يحذر عليه. والولي على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد بلوغه الآب. الآب هو اللي حجر، الآب الرشيد يحجر على بلوغ الصغير. لا الجد، الجد ما عندوش، ما يحجرش على الوليد منه. لا الجد والأخ، الأخ ما يحجرش عليه، والعم إلا بإيصاء من الآب. إلا إذا كان وصى الآب وقال الخو قال ودرك أنت وصي على ابني. وله البيع، وله المال لمال ولده. الآب يقدر يبيع مال ابنه اللي هو صغير والله سفيه، يقدر يبيع المال هذاك لمصلحته مشي لمال ولده المحجور له مطلقا ربعا او غيره، يعني هو في الاراضي ولا البناء ولا الاملاك، هذا معنى الربع او غيره. وان لم يذكر سببه، ولو كان يذكر سببه يقدر يبيعه، يبيع هذا الصبي هذاك ولا السفيه لمصلحته. ولو لم يذكر السبب اي البيع، مش حتى يروح القاضي والله يقول انا نبيع فيه لاجل كذا ولا، بل وان لم يكن له سبب مما ياتي علاش لحمله على السداد، لان الاب ما يفعلش مع ابنه الا الحاجه اللي فيها الخير وفيها الصلاح عند كثير من اهل العلم. ثم يلي الاب وصيه، ثم الوصي اي قلنا الاب الرشيد وله البيع، ثم يلي الاب وصيه، فوصي الوصي وان بعد. زيد قال وهلك الاب او الا الربع فببيان السبب خلاف. وهل هو كالآب الوصي اللي الآب وصاه وقال تهلا في ابني وتصرف الرزق نتاعه، هل هو كالآب له البيع مطلقا وإن لم يذكر السبب، وإن كان لابد من سبب من الأسباب الآتية لكن لا يلزمه البيان مطلقا، أو لا يلزمه بيانه إلا في الربع، يعني الربع، الربع هذاك لابد، الربع يعني لأن حاشا فيها قيمة، الربع هي الأرض مثلا وما عليها من بناء وشجر، يعني لابد يبين السبب على تبيع له الملك تاعو يبين أي المنزل والمنزل. والمراد العقار مطلقا إذا باعه فببيان السبب الآتي ذكره خلاف. وقال رحمه الله وليس له هبة للثواب، وليس له للوصي هبة من مال محجوره للثواب، يعني الواصي ما يقدرش يوهب المال تاع الصبي للثواب، معنى الثواب هو اللي مثلا يهدي هدية ويترجى منها حاجة أكثر منها، هذا الثواب يعني ماهيش صدقة، لا لا، هدية الثواب هو كما يقولوا الهدية دجاجة ومكفي تجمل، كاين اللي يدير هذه الحاجة يهدي حاجة لإنسان غني والله حاجة يهدي له حاجة قليلة هكذا ويرد عليها حاجة كبيرة. ثم قال وليس له هبة لثواب، علاش؟ لأن الهبة إذا فاتت بيد الموهوب له فلا يلزمه إلا القيمة، يردوا يردوا القيمة، يعني هذا اللي أعطيته يردك قيمة تحمل لك شغل أكثر منها والله. والوصي كالحاكم لا يبيع بالقيمة بخلاف الأهل. قال رحمه الله: ثم حاكم وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى وحيازة الشهود له. ثم يلي الوصي حاكم، الآب هو الأول فالوصي على ابنه، إذا ما كانش الآب الوصي اللي وصاه الآب، إذا ما كانش الثالث الحاكم، ما عندوش هذا الصبي ما عندوش اللي يقوم به الحاكم القاضي والله الحاكم أو من يقيمه. وباع الحاكم ما دعت الضرورة إلى بيعه من مال اليتيم بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى بالبيع، إذا بعد حاجة لابد يبين وراني بعتها له ما نبدلها له بحاجة أخرى بيعها وأن له الأولى بالبيع ما غيره. وحيازة الشهود له، لابد يحضر الشهود الحاكم القاضي لأن يقولوا للحاكم أو لمن وجهه الحاكم معهم: هذا الذي حزناه وأطلعناكم عليه هو الذي شهد أو شهد بأنه ملك لليتيم، خشية أن يقال بعد ذلك ما بيع ليس هو ما شهد بأنه ملك اليتيم. فإن شهدت بينة بينة الملك أنه بيت في المكان الفلاني، صح، وصفة كذا وكذا، وتنتهي حدوده إلى كذا وكذا، هذا يكفي لك سعيد. وكذلك بتعلم بينة حيازة كما عندنا قاضي نصر. قال: والتسوق وعدم إلغاء زائد والسداد في الثمن. والتسوق بالبيع يعني الحاكم في بيع مال اليتيم هذاك شغل يبيعوا خلاص في نهاره هيديروا ويشهروا كما بيع النزيد والتسوق بالبيع يظهره للبيع والمنادات عليه وهذا يزيد وهذا كذا وهذا حتى يقوم السمة الحقيقية. وثبوت عدم إلغاء أي وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، والسداد في الثمن المعطى بأن يكون ثمن المثل فأكثر وأن يكون عينا، هذا الشيء اللي بيعوله لابد ما يكونش بالدين والله، عينا حالا ما يكونش عمر ما يكونش مؤجل خوف الرخص والعدم. ثم قال: وتصريحه بأسماء الشهود قولان، وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان، وفي لزوم تصريحه بأسماء الشهود الشاهدين بذلك قولان، فحلهما بالحاكم العدل الضابط يدير شهود وشهدا، وأما غيره فلا بد من التصريح بهم وإلا نقضح، وأما الغائب فلا بد من التصريح بهم وإلا نقض حكمه كما سيأتي للمصنف. والشروط المذكورة شروط في صحة البيع كما صرحوا به: لا حاضر أي كافل، هذا ما يبيعش حاضر، كجد ما يتولاش به يبيع العرس قل اليتيم، وأم وعم ما فليس بولي على اليتيم فلا يبيع متاعه ما لم يكن وصيا بالنص. وحسو حسينا أن العرف كالنص كما يقع كثيرا لأهل الدوالي وغيرهم أن يموت الآب ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ راح يموت لا يوصي بواله ويقول لك أخوي في المغربي هو اللي يتولى أولاده اعتمادا على أخ. العرف هذا معليش العرف على أخ نوعا أوجد ويكبر الصغار من ذكر فلهم البيع بشروطه ويمضي ولا ينقض وينبغي أن يكون ذلك في من عرف بالشفقة وحسن التربية. لكن أعمالا أشوف واحد اللي يكون فيها يعني عنده شفقة وعنده رحمة ويكون يعني يخاف من ربي وما يكونش من اليتيم يتولى وحسن التربية وإلى فلابد من حاكمين وجماعة المسلمين. قال وعمل بإمضاء اليسير وفي حده تردد. وعمل بإمضاء تصرف الحاضن في الشيء اليسير إذا كان هذا المحضون باع شيء والله حاجة قليلة والله تمضي ما يردهاش. وعمل بإمضاء اليسير حيث لا شرط ولا عرف وفي حده اليسير بعشرة دنانير أو عشرين أو ثلاثين تردد. وظهر الرجوع للعرفة هو يختلف باختلاف الأشخاص والمكان والزمان. ثم قال وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو. وللولي أبا أو غيره ترك التشفع يعني الأخذ للمحجور بالشفع إذا كان المحجور واحد باع والمحشور هذاك كان شريك مع هذاك الإنسان مع هذا والله والشريك هذاك باع الولي له ترك التشفع ما يشفعش تباع خلاص خلي تروح هذا أخذ المحشور بشفع إذا كان نظرا وإذا كان فيه الفايدة لا يشفع ينزل منزلة وترك القصاص كذلك الوالي يقدر يترك القصاص إذا كان ترتب القصاص على واحد في حق هذا اليتيم وترك القصاص الواجب الصغير خاصة. وأما السفيه فينظر لنفسه كما تقدم في قوله القصاص وإذا ترك بالنظر فيسقطان فلا قيام للمحصور بهما إذا بلغ ورشد بخلاف تركهما على غير وجه النظر فله قيام كما ياتي في قوله او اسقط وصي او اب بلا نظر. ولا يعفو العفو لا لا الوالي ما يسمعش في حق اليتيم هذا في عمد او خطا مجانا اذا كان العفو يعني فيه درهم لا يعفوش بل يجوز ابتداء بعوض من غير مال العبد كأبيه أي كأبي المحصور الصغير والسبيه وإن بلا عوض. فرق بين رقبه إذا كان غير أبيه وبين ما إذا كان أبيه لكن محل مضيع أبيه الأكثر. ثم ذكر مسائل على سبيل الاستطراد والأنسب ذكرها بباب القضاء هذه الاستطراد يعني موش موضحة ولكن نذكرها هنا بباب القضاء. فقال قال رحمه الله وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب. هذا الأشياء هذه يتقول لها الحاكم يتقول لها لا الأب ولا الوصي ولا حتى واحد يتقول لها غير الحاكم. هذا الأشياء ثلاثة والأربعة. قال وإنما يحكم إنما يجوز ابتداء أن يحكم في الرشد. الرشد البنت مثلا هذه لها رشد هذه وش كل يحكم بها القاضي لما يحكم في الرشد وفي ضده والله وهو السفه قال هذا الإنسان هذا سفيه والرزق نتاعو نحجر عليه ما كانش ما يبيع ما يشري نحجر عليه القاضي. ها يعني الحاكم، وإنما يحكم في الرشد ورده يعني الحاكم في الرشد وهو السباء الذين تقدم بينهما. وفي شأن الوصية من تقديم الوصي ومن كون الموصى له إذا تعدد يحصل الاشتراك، القاضي هو اللي يفصل به النساء، يحصل الاشتراك أو يختص به أحدهما، ومن صحتها وفسادها وغير ذلك هو الحكم. وفي الحبس الحبوس، الحبوس يعني القاضي هو اللي الحكم. وفي الحبس المعقب، المعقب شنو اللي هو اللي حبس على فلان بعد فلان وفلان بعد فلان وفلان، هذا المعقب أي المتعلق بموجود ومعدوم. قال راني حبس على ولادي ولادي ولادي ولادي ولادي واللي منزلوا باخر قوشع، هذه يحكم بها الحاكم القاضي. المعقم المتعلق بالدنيا ومعدوم كحبس على زيد وعقيه، لأنه حكم على غيب، حكم على الغيب يتولى الحاكم. وأما غير المعقب فعلى زيد، إذا قال الشيء راني راح حبس على زيد لا يحتاج للقاضي، فلا يتقيد بالقضاء ليكون الحكم فيه على غير غير. قال: وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاء. وفي أمر الغائب الإنسان اللي غائب وراح يعني يحكم عليه، أشكون اللي يحكم عليه إذا كان فيه دين ولا حاجة ولا الحكم. الغائب فيما يباع عليه لنفقات زوجته، ربما بخلالها السوق وراها غاب، هنا الحاكم هو اللي يحكم القضية هذه، يعني إن فقد زوجته أو ولده أو دينه وغير كبير ديون. وفي النسب باللحوق، الولد ينتسب إلى كذا وكذا ولا ما ينتسبش، القاضي هو اللي يحكم فيها من لحوق وعدم. وفي الولاء ككون فلان له الولاء على فلان، وفي حد لحر أو رقيق متزوج بغيره من سيده، وقصاص في نفس أو طرف، القصاص يتولاه الحاكم، مش يبي جاي يقتص يقولنا هذا اقتل لي بابا نروح نقتل، لا لا بالدم من الحاكم. وقصاص في نفس أو طرف، ومال يتيم من اليتيم يتوله الحكم، وأمر اليتيم يشمل ترشيده وتقديم مقدم عليه وتعدده وانفراده وغير ذلك. القضاة، القضاة هم اللي يتولى هذا الأمر، هذا الأشياء اللي تتمنى. شيخ ولكن ما فيش قضاة، ما فيش قضاة، شفعة المسلمين يقدموها. وقصاص يسوم اليتيم القضاة فعل يحكم لخطر هذه العشرة، هذه عشرة ويزها يتولى يتولاها القضاة، أو لتعلق حق الله أو حق ليس موجود بها، فإن حكم بها غيرهم مضى، إن حكم صوابا وأدب. مراد القضاة ونوابهم، وأولى السلطان بخلاف المحكم الوالي وولي الله ونحوهم. ولما جرى ذكرنا السبب الذي يباع له عقار اليتيم في قوله أو إلا الربع، فببيان السبب شرع في تعداد وجوهه، وهي 11، ذكر منها 10 وأسقط الله الخوف عليه من ظالم لعلمه بالأولى أو لدخوله في أولها. فقال رحمه الله: إنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة أو لكونه موظفا أو حصة أو قلت غلته فيستبدل خلافه أو بين ذميين. يعني رزق اليتيم والرزق الصعبي والرزق الغروب، إلا الرزق نتاعه ما يتباعش إلا بشروط. فإنما يباع عقاره هذاك اليتيم الذي لا وصي له، وباع الحاكم صاحب بشروطها المتقدمة، أو له وصي على أحد المشهورين المتقدمين، يبيع له الرزق ذاك بحاجته. إذا احتاج هذا اليتيم والله هذا الصبي يحتاج للنفقة أو بشي يسلك دينه لا قضاء له إلا من ثمنه ابيع من المسؤول أو غبطة قلنا كذلك يبيع له يعني هذيك الأرض والله هذيك النواشي والله هذيك لأنه إذا باعها يبيعها بثمن غالي راه تسوى فيشيلوا حاجة أخرى هذا يجوز أو غبطة لأن زيد في ثمن مثله الثلث إذا زاد تتباع يعني الثلث أكثر زيادة إذا يجوز فهي بدلوا بها والله فأكثر من مال الحلال أو لكونه موظفا والله راه يكون موظف عنده هذاك اليتيم والله هذاك الصبي عنده مثلا سكنان وراه كريع ولكن الدولة تاخذ عليه الأجرة والزيادة وكذا يعني أنا إذا خليت وراه تدي دولة منه وتوقص وكذا أنا نبيعه بهمة أو لكونه موظفا عليه خراج أي حكر فيباع أي يباع ويبدل بما لا حكر عليه إلا أن يكون الموظف أكثر نفعا لكن الرزق ذكر فيها فلا يباع أو لكونه حصة فيستبدل به غيره كاملا بالسلامة من ضرر الشركة أو لكونه حصة يعني راه نشترك معه اي قال انا نبيعها ما يبقاش الشركة فيستبدل به غيره كاملا للسلامة من ضرر الشركة يعني الشركة فيها ضرر الشركة هيك او قلته والله هذاك الرزق نتاعو قلته يبيعو فيجيب يبدلو حاجة اخرى وأولى إذا لم يكن له غلة فيستبدل فيباع ليستبدل له خلافه وهذا راجع لما هذا البيع لحاجة حتى ما يباع لقطة يعني وراجع لما بدأه أيضا ما عدا مسألة لإرادة الشركين بيعا أو لكونه يعني ما مسكنه بين ذميين والله هذاك هذاك صابر والله هذاك اليتيم السكنان تعود بين ذميين بين يهوديين بين كافرين هو كلام عندي هو نبع خرجوا من هذا في جهه اخرى ويخطي لنا وان قالوا فيستد له مسكن بين مسلمين دعا عقاره الذي للتجر او للكذا يقول به غالبا بين ذميين أو لكونه بين جيران سوء والله المسكن هذاك كان بين جيران سوء قال أنا نبيعوا له أخرجوا بعدهم جيران سوء يخشى منهم الضرر في الدين أو الدنيا فيشمل أهل الله أهل البدع فيستبدل له منزل بين أهل الله السنة قال أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له أو لخشية انتقال العمارة أو الخراب ولا مال له أو له والبيع أولى أو لإرادة شريكه بيعا ترى كان هذاك الصبي مشترك مع أخضرهم وهذاك حب يبيع أو لإرادة شريكه بيعا الشريك حب يبيع فيما لا ينقسم فيما الحمام والحجر بما تقسم ولا مال له ما عندوش الصبي هذاك بيض بيض ولا مال له يشتري له به حصة الشريك وإلا يستبدل خلافه كما مر أو ذي خشية انتقال العمارة عنه فيصير منفردا عنها يبيع بعيد أو خشية الخراب فأقرب في أحد المنزل وضع كذا يبيعه فيبدل ولا مال له يعمر به هذا السكن اللي راح يدعي أو له مال والبيع أولى من العمارة لغرض من الأغراض يعني هي دائما تكون الفائدة اللي مش يبيع بيجي تجارة ها؟ لا يعوضون يعوض حاجة أخرى بها ولما فرق من المحاجر ثلاثة الصبي والسفيه والمجنون شرع في المحجور الرابع فقال وحجر عن الرقيق إلا بإذن ولو في نوع كوكيل، يعني العبد لا حذر نفسه، ما كانش العبد عندنا. ثم ذكر السبب الخامس من أسباب الحجر وهو المرض المخوف، فقال رحمه الله: على مريض حكم الطب بكثرة الموت به كسل وقولنج. وعلى مريض، إنسان مريض وراح يموت، والأطباء قالوا هذا المرض راح يموت، ثم إذا كان هو بدأ يوسع في المال هذاك ويخسر فيه يقدروا يمنعوه، الحاكم يمنعوه الوقت بإيش؟ قصدك أن تحرم الورثة، لا يمنعوا المريض هذاك، يمنعوه من رزقه ستره أو من تنزل منزلته بدليل تمثيله للقسمين حكم الطب بكثرة المتبعين، بشرط يكون هذا المرض مرض يعني موت بسببه أو منه كما السرطان كما القولنج، هذا القولنج هو القولون هو الإمعاء، ويعرفوا باللي يموت منه هذا يحجر عليه ويمنعوه بالرسل، حكم الطب أي أهله العارفون به بكثرة الموت به بسببه أو منه، ولو لم يغلب كسل كما السرطان طبعا منه سلطر عنده دواء وعنده كسل بكسر سين مرض ينحل به البدن فكأن الروح تنسل معه قليلا قليلا، وقولنج قولنج هو مرض معوي وقل يعسر معه خروج الأضغان والريح، وقوله معوي بكسر ميم وفتح عين نسبة للمياه. هذه الأمراض اختلفت، هذه الآراء عندها العلاج. إيه. حاكم السرطان. قال رحمه الله: وحمى قوية وحامل ستة ومحبوس لقتل أو لقطع إن خيف الموت. وحمى قوية إذا كان عنده حمى قوية ويموت منها. يمنعوه من رزقه ما يبيعش وما يعني ما يتصدقش، وحمى قوية كانت حارة تجاوز العادة الحرارة مع إزعاج جدا ومداومة، وكذلك وحامل الحامل إذا بلغت 16 في الحمل يعني يمنعوها من التبرع الزايد على الثلث لأنه يخشى منها الموت الحمل، وكي تبدأ 16 بالحمل وحمل 36 أي أتمتى ودخلت في السابع ولو بيوم، هذا هو الرجع خلاف اللي طاهره، ومحبوس اللي قتلين يعني كذلك يمنعوه من التصرف الرزق متاعه، أنا ما راح يقتلكم محكوم له بقتل يمنعوه من رزقه ما يستطعش، ثبت عليه بالنسبة بالبينة أو الاعتراف، وأما الحبس بمجرد دعوة ليستطيع أمره فلا يحذر عليه، أو مقرب لقطع لا محبوس له كالمطعوم يعني أن من قرب أن تقطع يده أو رجله وخيف بالقطع موته فإنه يحذر عليه. قال: وحاضر صف القتال لا كترى. والله يكون حاضر في صف القتال خلف المعركة ثاني كذلك، وحاضر صف القتال وإن لم يصب بجرحين لا خفيف مرض، إذا كان مرض خفيف لا حزنش عليه بس بنصفه كجرابين المرض اللي يموت منه، والله الرمد والله ضرسة والله حمى يوم بعد يوم من كل ما لا ينشأ عنه موت عذبا. قال: وملجج ببحر ولو حصل الهول. وحجر عالم ملجج اللي رهلك في البحر واجهت الموجة وجهت حذروا عليه لأن المجاهدين استغفروا فيها ليس ببحر بملح وغيره ولو عائما أحسن الآيم والقريب الآيم يحسن العون ولو حصل الهول أي الفزع بشدة الريح أو غيرها والحذر على المريض المؤمن في غير مؤنته وتداويه يعني هذا اللي ينحذروا عليه بسبب هذا الموضوع لسبقة يخلوا الأمور به يداوي وبه يأكل ويشرب ترهب لأن بهما قوام بدنين وغير معاوضة مالية لا مالية كقراض إذا كان به يتاجر والله ليس من عشر يعني معاوضة مالية لا مالية كقراض يحب يتاجر مع ناس ومساقات والله يبيع ويشري ونحوه بما فيه تنمية لماله هذه ما يمعنوش فإن حاب في المالية إذا كان حاب في المالية يمنعه يعني هي تسوى عمية وباحة فرسين مثلا هنا يرح حاب يعطيها الناس فإن حاب في المالية فمن ثلثه إن مات وكانت لغير وارث وإلى بطل. قال وبقي تبرعه إلا لمال مأمون وهو العقار. ووقف تبرعه تمام ما تبرعش ما تصدقش ولو بثلثه ووقف تبرعه إن تبرع ولو بثلثه ولا ينفذ وراح تبرع وحبس في هذا اللي تبرع هل حتى تموت تموت المدمن ولا ينفذ إلا أن يكون تبرعه بمال أي من مال مأمور أي لا يخشى تغيره فهو العقار كدار وأرض وشجر فلا يوقف بل ينفذ الآن حيث حمله الثلث لأن المريض يجوز له يتصدق بالثلث يوصي بالثلث لأن العش بالثلث الثلوث يجوز إلا أن يكون تبرعه لمال مأمون لا يشبه هو العقار فهو العقار كدار وأرض وشجر فلا يوقف بل ينفذ الآن حيث حمله الثلوث بأن يأخذه المتبرع له به ولا ينتظر به الموت فإن حمل بعضه نفل ذلك بعض عاجل فإن لم يمضي غير ما نفل وإن صح نفل الجميع قال فإن مات فمن الثلث وإلا مضى هو تبرع وقلنا يوقف التبرع ونشوف فإن مات من وقف تبرعه لعدم أمن ماله فمن الثلث وقلنا لك تبرع بثبرات يخرج الثلث من البرك فتبقى من الورثة فمن الثلث يوم التنبيه إن حمله وإلا فما حمله لأنه معروف صنعه في مرضه وإلا يموت تنافش وكانت برا ووقفنا الاشتراك وخليناه وإلا يموت بأصحى مضى تبرعه يعني يعطيه فقراء خلاص تبرع ولا رجوع له فيه وليست الوصية من التبرع كان الوصية تكون بعد الذي فيه التفصيل لأنها توقف مطلقا وله فيها الرجوع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمال فوعدكم عليه وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين